يعني قصدك إذا شرع الإمام تمجيد الرب، تقصد هذا؟ وهذا سؤال مهم في الحقيقة، والناس يقعون فيه ويستشكلون دائما. إذا شرع الإمام في تمجيد الرب في القنوت، تسمع بعض العامة وأحيانا يصلي بالجوال طالب علم ليس من العامة، يقول سبحان الله سبحان الله، جالس يمجد الله يقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله تنزيه لله عما لا يليق به، وهذا التمجيد لا يليق بالله. ففي جهل في الحقيقة في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إذن الحمد هو المشروع، لأن الله قال: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذن تحمد الله جل وعلا على صفاته اللازمة والمتعدية، إذن تحمد الله على صفاته اللازمة والمتعدية. إذن إذا شرع الإمام بحمد الرب وتمجيده فإنك تقول الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن الحمد في هذا الموضع هو الأفضل، الحمد في هذا الموضع. أما التسبيح فلا معنى له في هذا الموضع، ولو كبر أيضا كما قال الله جل وعلا: وكبره تكبيرا.